أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في منار السبيل على قول فصل، وتكفينه فرض كفاية، والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة، ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقية، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. التكفين ذكرنا في المرة السابقة أنه فرض كفائي، يعني مطلوب الفعل بغض النظر عن من الذي يقوم بهذا الفعل. هذا فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض الكفاية المطلوب الفاعل، أنه يفعل الفعل، فكل من هو مكلف مطلوب منه أن يفعل ذلك، ده في فرض العين. لكن في فرض الكفاية المطلوب الفعل نفسه، أن يوجد التغسيل، أن يوجد التكفين، أن يوجد الدفن، بغض النظر عن من بعينه من المسلمين الذي قام بذلك. يبقى على ذلك هنا التكفين فرض كفائي، إذا قام البعض بذلك يبقى يسقط الإثم عن الباقين. إذا لم يكفن ودفن بغير تكفين يأسم جميع من علم ذلك ولم يكفن. يبقى التكفين فرض كفائي. الواجب في الكفن أن يستر جميع الميت، ستر جميع الميت بثوب مثلا. قال سوى رأس المحرم ووجه المحرم. رأس المحرم هذا صحيح قياسا على الحي، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته، الراكب ناقة ومحرم، والناقة وأعيته من عليها، فوقع الرجل واندقت عنقه ومات. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفن في ثوبي إحرامه، يكفن فيها، ونهى أن يمس بطيب، ونهاهم أن يغطوا رأسه، قال ولا تغطوا رأسه، وفي رواية ولا وجهه. فهنا كأن تغطية الرأس هي الأصل، النهي عن تغطية الرأس، لأن المحرم في حياته لا يجوز له أن يلبس العمامة ولا يلبس برنسة ولا يلبس شيئا فوق رأسه، لا يجوز له أن يغطي رأسه. لكن يجوز للمحرم أن يغطي وجهه إن احتاج إلى ذلك في شيء. فهنا الميت لما ينهى عن تغطية رأسي في هذا الأصل أنه ما زال محرمة، النهي عن تغطية الوجه كأنه حماية للرأس، حماية للرأس، فإذا ستر الوجه من غير ما يجي هذا الستار على الرأس فلا شيء. أما المرأة فتغطى المحرمة فتغطى جميعها، تغطى جميعها. قياس المرأة المحرمة على الرجل المحرم هذا فيه نظر، وخاصة إذا كان المرأة المحرمة في حياتها يجوز لها أن تسدل على وجهها، أن تغطي وجهها، إنما الممنوع منه أن تنتقب، لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ففي حياتها ممنوع من الانتقاب، وفي الموت ما هي لن تنتقب، لن ينقبها أحد، فعلى ذلك تستر، خاصة الذي يحملها الرجال، فكيف لا ينظرون إليها وهي حية ثم ينظرون إليها وهي ميتة، هذا بعيد. فعلى ذلك تستر وجه المرأة سواء كانت محرمة، ولكن الممنوع منه في حياتها أن تلبس النقاب، أن تنتقل، والنقاب الخرقة التي تشد على الوجه تحت محجر العين، هذا النقاب أصله، فخرقة تشد على الوجه، فهي لا يشد على وجهها خرقة، ولا تلبس القفازين وهي مدرجة في أكفانها. فعلى ذلك هذا الممنوع منها في حياتها أنها تلبس النقاب أو تلبس القفازين. يجب أن يكون بثوب لا يصف البشرة، يصف البشرة معنى أنه ثوب رقيق حيث يبان لون الجلد تحته، هذا ممنوع منه، لابد أن يستر، يكون ساترة يستر جسم الميت ويستر لون بشرته. يجب أن يكون من ملبوس مثله، وذكرنا هذا في الحديث السابق، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن كفنه. وجاء أن رجلا توفي بالليل فغسلوه وكفنوه ودفنوه بالليل في كفن غير طائل، في كفن غير طائل يعني بالليل ما حدش شايف اهي ظلمه، راحوا مكفنينه في كفن دون كفن ما يلقش به، كفن يستحيون ان يرى الناس هذا الكفن، كانهم بخلوا على الميت فكفنوه في كفن رديء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحهم وقال لما علم ذلك اذا ولي احدكم اخاه فليحسن كفنه. يبقى هنا اذا انسان توفي نحسن الكفن الذي يكفن فيه. وليس معنى التحسين نحن نشتري أغلى الأشياء ولا أثياب الحرير المحرمة عليه في حياته، ولكن المعنى إن ما يجيش على الميت يجيب له أرض الأشياء التي مثلها لا يكفن فيها أموات فنكفن هذا فيها، لا، ولكن لعله يوصي الميت بذلك، يوصي أن يكفن في ثياب بسيطة، يكفن في أشياء رخيصة، يجهز هو كفنه بشيء رخيص، فعلى ذلك ما ارتضاه لنفسه كفن فيه. ولكن إذا ولي أحدنا كفن أخيه فليحسن كفنه. قال ما لم يوصي بدونه لأن الحق له وقد تركه. وأوصى أبو بكر رضي الله عنه أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان من أغنى الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه في جاهليته وفي إسلامه رضي الله عنه، وأنفق ماله في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى حتى إنه لا يتصدق بماله كله في سبيل الله، ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك، يقول أبقيت لهم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن أبي بكر. أبو بكر الصديق لما ولي الخلافة ما كان ليضيع أهل بيته، فخرج ليتاجر في السوق علشان يصرف على أهل بيته، فأبى ذلك المؤمنون واجتمعوا على رأس عمر رضي الله عنه على أنه لا يصلح أن يكون خليفة ثم ينزل ويتاجر في السوق، لا، ولكن نفرض لك رزقا من بيت المال، أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفرض لك رزقا، وفرضوا له شيئا رضي الله تبارك وتعالى عنه تقوم به حياته رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما جاء عند وفاته فأرادوا أن يأتوا بثوب جديد لكفنه، فقال كفنوني، اغسلوا ثوبي هذين وكفنوني فيهما، فأمرهم أن يغسلوا ثوبيه ويكفنوه في ثوبين لبيسين ليس جديدين، فاختار لنفسه ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا أوصى الميت مثل ذلك فلا مانع. والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. يبقى سيكفن الرجل في لفائف، لفائف يعني ملايات بشاكير، يبقى هنا في ثلاث، مش هيتكفن في قفطان مثلا في قميص، لا، يبقى هنا زي ما كان في الإحرام يلبس لبس الإحرام يتذكر بمثله الموت، كذلك في كفنه يلبس أو يدرج في الأكفان، يدرج في الأكفان، يبقى مش هيكون فيها لا قميص ولا عمامة ولا برنسا، ولكن هيكون أثواب ثلاثة أو الأكفان الثلاثة يدرج فيها ثلاث لفائف بيض من قطن، بيض من قطن. قال الترمذي العمل عليه عند أكثر أهل العلم. فإذا كان في الثلاثة أسواب اثنين بيض والثالث أبيض وفيه خطوط سوداء فلا مانع، له البرد الحبرة، الحبرة فيه خطوط من سواد فلا مانع من مثل ذلك. تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقية، يعني الميت لما بيغسل، ذكرنا في المرة السابقة التغسيل، وإنه تغسيل الميت كغسل الحي، كاغتسال الحي، الحي بيبدأ أو يبدأ الأول بالفرجين، يغسل فرجين، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يصب الماء على رأسه وعلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم الرجلين في النهاية. كذلك الإنسان الميت يفعل به ذلك، أنه يستر، يجرد من ثيابه ويستر من صدرته إلى ركبته، ثم يغسل فرجيه، اللي سيغسل يغسل فرجاه، اللي حيغسل حيكون لابس جوانتي في يده غليظ بحيث انه لا يمس عورة الميت. غسل الفرجين، يوضئ الميت وضوءه للصلاة من غير ما يملى فمه ماء، يكفي انه يضع شيئا يسيرا من الماء ويخرجه، او انه خرقة مبلولة يغسل بها فم الميت، ثم بعد ذلك يكمل الوضوء ويغسل الميت. في واحدة من الغسلات ليكن فيها غسل بماء وصابون أو ماء وسدر، جاء في الحديث اغسلوه بماء وسدر يغسلوه. السدر اللي هو وراء النبء، وراء النبء يجفف ويطحن يبقى عام زي الصابون، له رغوة وينظف كالصابون. كذلك هذا اللي الإنسان اللي توفي يغسل بماء وصابون، وهذا أفضل من غيره. ثم بعد ذلك في النهاية بيبقى آخر غسلة بماء فقط. التغسيل الميت انتهينا من الغسل، بعد ذلك يمسح الماء الذي عليه يلفف، بعد ذلك يوضع الميت فوق الثلاثة الأسود. ده معنى قولي هنا تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقية. المعنى حيجيب ثلاث ملايات أو ثلاث الكفن يعني بتاع الميت، بيبقى على قدر الميت هو يلف في كل كفن، يكفي أنه يتلف فيه الميت، يتحط كفن فوق الثاني فوق الثالث كأنه ثلاث ملايات فوق بعض، يحمل الميت ويوضع فوق الثلاث الأسواب. يتجاب الثوب الأول الطرف اليمين يجي فوق الميت زي ما بتغلف العلبة، طرف الشمال فوقه، الثوب الثاني اللي هو تحته طرف اليمين طرف الشمال، الثوب الثالث اللي تحت خالص نفس الحكاية، الطرف الأيمن الطرف الأيسر. قال هنا ثم ثالثة كذلك لقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيت سحولية. سحولية نسبة لقرية اسمها سحول، جدد يمانية، هذه القرية في اليمن، ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، أدرج يعني ما لبسهوش ثوب، ولكن صلى الله عليه وسلم أدرج فيها يعني اضغط بهذا الكفن، ملفوف في الكفن، بمعنى الإدراج يعني اللف في الكفن. الحديث متفق عليه، اللفظ الإمام أحمد. المرأة يزاد في كفنها حتى تستر، والأنثى في خمسة أثواب من قطن، في خمسة أثواب من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين. يبقى هنا من الداخل المرأة تلبس إزار، يبقى هنا الإزار ما يستر من سرتها إلى أسفل ركبتها، يبقى هنا أو إلى ما دون ذلك لغاية القدمين إزار، وخمار خمار يعني يغطى به رأس المرأة، وقميص بشيء فوق هذا القميص جلمية فوق هذا الشيء أو ما شيء نحوها تدخل فيه المرأة، وقميص. بعد كده لفافتين، لفافتين مليتين فوق بعض هما بشكل نهائي اللي تتلف فيها تدرج في اللفافتين. لحديث ليلى بنت طائف الثقفية كنت في من غسل أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقة، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدردت بعد ذلك في الثوب الآخر. فذكرت هنا أنه كان أول ما أعطاهم الحقة، الحق، ثم الحق هو الإزار، الإزار، فهو الحق كأنه الشيء اللي بيربط على حقو الإنسان، على وسط الإنسان، حقو الإنسان، والحق اللي هو مكان الحزام، مكان الحزام في الإنسان، فهو هذا الحق. فكان أول ما أعطى الإزار، ثم الخمار، الخمار الشيء الذي يوضع فوق الرأس، ثم الملحفة لأنه جلبية أو نحوها، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر، ثم أدرجت، فأعطى الحقة، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في ثوب أخير. الحديث إسناده ضعيف، رواه أبو داود والإمام أحمد، وعليه العمل عند جمهور أهل العلم أن المرأة تكفن في خمسة أسواب على هذا النحو: إزار وخمار وقميص ولفافتين، المطلوب ستر المرأة، أن تستر المرأة في ذلك. إذا كان صبيا أو صبية فالفرض حيبقى ثوب واحد فقط، الفرض ثوب واحد، فإذا جعلوا أكثر من ذلك فلا مانع، فالمطلوب فقط الثوب الواحد، لكن كأنه الرجل وكأن المرأة المبالغة في الستر قدر المستطاع، فالواجب الثوب الواحد الساتر، للرجل ثلاثة أسواب هذا أفضل، المرأة خمسة أسواب إذا كان هذا ساترا لها. الصبي في ثوب واحد يجوز إلى ثلاثة أسواب. يقول ما لم يرثه غير مكلف، ودي دقيقة فقهية، إن النظرة يعني لما كل إنسان يتكلم فيها إيه من كفنه في عشر أسواب حتى، فيقوم يقول لك المال مال مين؟ المال من الكفن أصلا من مال المتوفى، من مال الميت، فالميت إذا مات المال بينتقل إلى وارثه، فالميت ليس له من هذا المال إلا اللي المال اللي يكفن في الكفن بتاعه، باقي المال هيكون للورثة. من مالي هيكون القبر اللي يقبر فيه، من مالي هيكون الكفن، من مالي الغسل اللي هيغسل به، لكن غير ذلك سيكون للورثة. فإذا بالغوا في هذا الشيء يبقى هنا كأنه بيصرف مال الأيتام، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز لإنسان أن يأكل مال اليتيم، قد يأكله ويقول أنتفع بأكله، فهنا إنفاقه على الغير هذا أولى في التحريم. يبقى هنا مال اليتيم لو جاء عم اليتيم خد ماله عشان يأكله إنه يحرم عليه، فإذا أخذ مال اليتيم عشان يعمل به شادر يبقى أشد في الحرمة في ذلك. فهذا معنى كلام الفقهاء إنه إذا كان ورثه غير مكلف، يعني هذا المتوفى فرضنا أنه صبي صغير ويرثه أخوه صبي صغير مثله وما لهمش حد تاني، فيجي اللي حيكفن حنجيب له أغلى الأكفان ومش من حقك، لأن هذا المال للصبي الكفن فقط كفن المثل ليس له أكثر من ذلك، الباقي لهذا الصغير. طيب الصغير هل يأذن في هذا الشيء؟ قد يأذن وقد لا يأذن، ولا عبرة بإذنه لأنه صغير، ده إذنه ده بعد البلوغ. يبقى الآن لا يجوز أن تتصرف في مال هذا اليتيم الحي بغير إذنه ولا يملك الإذن الآن. يبقى هنا الصبي في ثوب واحد ويباح في ثلاثة أثواب ما لم يرثه غير مكلف، والصغيرة الطفلة صغيرة تكفن في قميص ولفافتين، في قميص جلابية يعني وفوقها مليتين لفافتين بلا خمار نص عليها. طب لو حطوا لها خمار فيها ما ذكرنا قبل ذلك، إذا كان من مال أبيها ما في مانع، إذا كان المال يرثه صبي صغير وحيبلغ في هذا شيء نقول لا تنفق مال الصغير على ميت إلا بقدر الذي يكفن فيه فقط. يكره التكفير بشعر وصوف لأنه خلاف فعل السلف، يعني نجيب له صوف يتكفن فيه، لا كان فعل السلف تكفين فيه الثياب القطنية، كذلك الشعر، ومزعفر ومعصفر ولو لامرأة لعدم ورود ذلك عن السلف. المزعفر يعني مصبوغ بالزعفران لونه أحمر مصبوغ بالزعفران يعني، والمعصفر لونه في أصفر محمر المصبوغ بالعصفر لا بهذا ولا بذلك. الزعفران صبغ له لون أحمر وله أذنبت طبعا أصلا وله رائحة وله رائحة، فيمنع لا المحرم يلبسه ولا المتوفى يكفن فيه، لا المعصف المزعفر ولا المعصف. ومنقوش، منقوش هذا ميت، الميت مش حيتباهى بالمنقوش ولا حيتزين وهيزينوه، فعلى ذلك هذا لا يليق بحال الميت. ويحرم بجلد، ويحرم بجلد، قال لأمره صلى الله عليه وسلم بنزع الجلود عن الشهداء ده ضعيف، إنما نزع الجلود عن الشهداء شهيد حيعمل إيه بالجلد الذي عليه، إنما الكفن لقبره، الجلد ينتفع به الحي، فعلى ذلك ليس من لبس الميت الجلد. وحرير ومذهب، وحرير ومذهب هذا للرجل يحرم تكفين الرجل في الحرير، يحرم عليه في حياته. قال أما المرأة فيكره تكفينها بالحرير، سرف لا قيمة له ولا داعي لمثله، فيكره تكفين المرأة بالحرير لكن لا يحرم، إنما الذي يحرم الرجل يحرم عليه حيا ويحرم أن يكفن فيه ميتا. ومذهب، الذهب أولى به الأحياء من الأموات، الميت ما يتحطش عليه ذهب لا امرأة ولا رجل. الصلاة عليه فرض كفاية، الصلاة على الميت فرض كفاية زي ما ذكرنا. يبقى هنا صلاة المكتوبة هذه فرضين، فرضين المطلوب أن يصلي المكلف، يبقى المطلوب الفاعل، الفاعل المصلي أنت تصلي وهي تصلي وكذا صلاة الفريضة، المكتوبة المطلوب الفاعل أنه يفعل هذا الشيء. لكن الصلاة على الميت صلاة الجنازة المطلوب الفاعل، المطلوب الفعل، لذلك هنا هنقول انها فرض ايه كفاية، فرض كفاية. يبقى المطلوب انه يصلى عليه، صلى عليه 10، صلى عليه 20، صلى عليه 100,000، المطلوب انه يصلى عليه. لا شك انه كلما كثر عدد المصلين كلما كان انفع بهذا الميت، لذلك في الحديث من صلى عليه 40 شفعوا فيه، وذكر في الحديث الاخر 100، وذكر قيدا انهم لا يشركون بالله شيئا، فكلما كثر عدد المصلين على الميت الذين هم على التوحيد الخالص كلما انتفع الميت بشفاعته. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ميت وقال اللهم أنت خلقتها، يعني هذه الروح أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت توفيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها، جئنا شفعاء فاغفر لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن إحنا المصلين جئنا نشفع لهذا عندك أن تغفر فاغفر له. فعلى ذلك هنا كلما كثر العدد لعل أن يكون فيه من هو مستجاب الدعوة فيستجيب الله عز وجل دعاء. يبقى الميت حيغسل وبعدين يكفن وبعد ذلك سيصلى عليه وبعد ذلك الدفن. يبقى هنا التغسيل الميت هذا فرض، لو فرضنا نسوا التغسيل وحطوه في القبر لابد من إخراجه، يخرج الميت ويعاد غسله، إلا إذا خافوا عليه التغيير، تغير إنه الدفن وعدى 3-4 أيام حيبتدي يتحلل، يبقى هنا لا يخرج بعد ذلك. لكن فرضنا أنه وضع الميت في قبره بعد ما قفلوا عليه المقبرة خرجوا تذكروا ما تغسلش، يخرج الميت ويغسل ثم يكفن ثم يدفن. يقول الإمام النووي مذهبنا مذهب الشافعي يعني أنه إذا دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة يجب نفشه ليغسل ويوجه إلى القبلة ما لم يتغير. بهذا القول قال مالك وقال أحمد وقال داود بن علي الظاهري. إلى هذا مذهب جمهور العلماء. الإمام أبو حنيفة رأيه أنه لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه، يعني بعد ما تحط في القبر وقفلوا عليه وغطوا بالتراب خلاص ما يجبش أن هم يفتحوا مرة أخرى، لكن مذهب الجمهور أولى في ذلك. مذهب الجمهور قالوا أنه هذا فرض كفائي فلم يفعل هذا الفرض، إما يأثم هؤلاء الذين دفنوه يا إما أنه يرجعوا الأمر يخرجوه، هم لسه حاطينه في القبر يفتحوا القبر وفتح القبر سهل يخرج ويغسل ثم يدفن مرة ثانية. الصلاة على الميت قلنا فرض كفائه لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم أفراتكم، تحريز ضعيف، وقوله في الغال صلوا على صاحبكم برضو حديث ضعيف، وقوله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، ده صحيح اللي هو عن الرياشي يعني. قال صلوا على من قال لا إله إلا الله، الحديث إسناده ضعيف، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا عليه، صلوا عليه في ماعز لما قتل أمرهم أن يصلوا عليه. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم رجل مات وعليه ديناران وسأل، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ديناران فلم يصلي عليه لكن أمرهم أن يصلوا عليه، قالوا صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. يبقى هنا ثبت عنه أنه أمر، يعني يكون هو ترك الصلاة لم يصلي على ماعز ولم يصلي على الرجل الذي عليه ديناران ولكن أمرهم أن يصلوا عليهما، يبقى فيه أنه لابد من الصلاة على الميت، فهنا يقول أنه فرض كفاية. تسقط بمكلف ولو أنثى، تسقط الصلاة على الميت بمكلف، يعني أنه فرضنا ما حضرش الجنازة إلا رجل واحد أو إلا امرأة واحدة لم يوجد سوى هذا، فهي صلت عليه أو الرجل صلى عليه، على ذلك يبقى أسقط فرض الكفاية لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة فلم يشترط لها العدد، لم يشترط لها العدد. وشروطها ثمانية، شروط صلاة الجنازة ثمانية. النية، يعني المصلي يصلي وهي صلاة وهي عبادة، والعبادة الحديث إنما الأعمال بالنيات، يبقى لابد حتى تكون صلاة أن تكون النية فيها. النية، التكليف الذي يقوم هذا فرض فيقوم به من يصح به الفرض، يبقى لابد أن يكون مكلفا، مكلف يبقى يكون بالغا عاقلا، يبقى كلمة مكلف تجمع الاثنين دول إنه بالغ وإنه عاقل. استقبال القبلة، استقبال القبلة، فلا يجوز أن نصلي لغير القبلة وقد أمر الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وستر العورة، من شروطها أن المصلي يكون مستترا لابسا ثوبا يستر عورته. واجتناب النجاسة، طبعا قل يستر العورة رجل كان أو امرأة، فإذا كان رجلا لابد من ستر عورته من السرة إلى الركبة، هذا وجوبا، وأن يستر المنكبين إما وجوبا على قول وإما استحبابا على قول الجمهور. المرأة تستتر جميعها على خلاف الوجه والكفين، يبقى هنا إذا كانت امرأة متبرجة مثلا قد أصلي عليه تصليه من الصلاة ما صحش من الصلاة، لا يصح صلاتها وهي غير مستترة. يبقى هنا إذا ستر العورة لابد من أن يستتر الرجل وأن تستتر المرأة على ما ذكرنا. واجتناب النجاسة لأنها صلاة، وهنا وثيابك فطهر، أمر الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فأمره بتطهير الثياب فأولى ما يطهر له الصلاة. وثبت في الحديث أنه لما دخل في الصلاة وفي نعله أذى جاء جبريل ونبهه فخلع نعله صلى الله عليه وسلم، دل على أنه لا يجوز أن يدخل إنسان في صلاة وثوبه أو نعله فيه نجاسة. قال ولأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن. وحضور هذا من الشروط أيضا، وحضور الميت إن كان بالبلد، إن كان بالبلد يعني عرفنا أن فلان مات في هذا البلد أو في هذا الحي، مش هنيجي نقول نصلي عليه صلاة غائب، ثم نروح نصلي الجنازة عليه في المكان الذي هو فيه، يبقى ما يصحش إن نقول نصلي عليه صلاة الغائب وهو في البلد معنا، ولكن نذهب إلى مكانه فنصلي عليه الجنازة هناك. لكن إذا كان في غير البلد يبقى هنا يجي مسألة الصلاة على الغائب، هل إنه تجوز بإطلاق ولا فيها قيود لما نجيلها نذكرها. إذا هنا حضور الميت الأصل الصلاة على الجنازة وحضور الميت، إلا أن يكون في بلد آخر ولم يصلي عليه أحد يبقى على ذلك صلى عليه صلاة الغائب. قال فلا تصح على جنازة محمولة أو من وراء جدار، أو من وراء جدار لا تصح على جنازة محمولة، كأنه جنازة ماشية ماشية في الشارع وواحد وقف وراح مصلي عليه، فيقول لابد يكون جنازة موضوعة للصلاة عليه. أو من وراء جدار، أو من وراء جدار، وهنا ليه من وراء جدار؟ ليه من وراء؟ لعله العذر، لعله العلة. الراجح أنه لا مانع أن يكون من وراء جدار لعلة أو لعذر، زي ما يكون الميت حصل أنه اتأخر فترة تحط في التلاجة فترة، طلع الميت بقت له رائحة صعبة يصعب على الناس أنه يشم مثل هذه الرائحة، فجعلوا في سيارة مقفولة وصلوا من ورائها، فالراجح صحة الصلاة. وهنا ينتبه الناس المؤمن كيس فطن، كيس فطن. أحيانا البعض يأخذ مثل هذا الحكم يقول لك أنه ما يجوز الصلاة على الميت من وراء جدار، لا طلع الميت مع رأي صلي عليه بره. هنا يمكن اللي حطينه متعمدين هذا شيء عارفين أنه رائحة الميت متغيرة وأنه ستر الميت هذا واجب، ستر الميت واجب، يبقى ما تقعدش تصلي برأيك زي ما بيحصل أحيانا يقولوا لا ما يجوز حرام طلعه اعمل مش عارف ايه، وهو مع جهله عمال يقول هذا الشيء، عايز يا إما يفضح الميت يتقال له الميت ريحته منتنة، يا إما أنه يسكت هذا الإنسان بأي صورة من صور التسكيت. فدايما تكون فطنا ذكية، إذا حط والله الميت محطوف مش عايزين يطلعوه فنقول الأصل أنه إخراج الميت، لا والله مش هنقدر نطلعه، اسكت اسكت مش هيقدر، يبقى استر على الميت، يكون الميت قد تغير فيتأذى الناس بهذا الشيء يتحدثون بذلك، يبقى هذا من فضيحة الميت، فدايما انتبهوا لمثل هذه الأشياء. وحضور الميت قال لنا إن كان بالبلد، قال فلا تصح على جنازة محمولة يعني ماشية يعني يقصد، أو من وراء جدار، من وراء جدار في حسب، إذا كان لغير علة فلعل الكلام يكون على ذلك، أما لوجود علة فالصلاة صحيحة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت في قبره، والقبر جدار، أما الميت بداخل قبر وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تراب، وصلى على الميت في قبره، فعلى ذلك لسبب من الأسباب يجوز أن يصلى على الميت على هذه الحال. وجزاء إذا جاز أن يصلى على الغائب وبينك وبينه بلد، أفلا يجوز أن يكون بينك وبينه جدار؟ إذا كان بينك وبين بلد هو في بلد وانت بلد أخرى وصليت عليه صلاة الغائب، من باب أولى أن يكون بينك وبينه جدار. يبقى هنا محمول على عدم العذر، كلامه محمول على عدم العذر. وإسلام المصلي والمصلى عليه، هذا كلام صحيح، إسلام من الشروط أن الذي يصلي يكون مسلما، مش هيجي واحد كافر يصلي مع المسلمين ونقول صلاة صحيحة إلا أن يسلم. والمصلى عليه، المصلى عليه يكون مسلما وتوفي على الإسلام يكون مسلما. فإذا كان مسلما وقبل وفاته ارتد والعياذ بالله ومات على ذلك، هذا مرتد لا يصلى عليه. إذا كان مسلما وبعد ذلك تنصر أو تهول فلا يصلى على هذا إنه كافر. قال وإسلام الميت والمصلى عليه، وإسلام المصلي والمصلى عليه، وطهارتهما ولو بتراب لعذر. وطهارتهما يعني طهارة الإنسان المصلي على طهارة، وطهارة الميت سواء بتغسيل الميت غسل الميت أو بتيمم الميت على بتيميمه يعني على ما قدمنا قبل ذلك. ولا يصلى على كافر لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. أركان صلاة الجنازة 7، القيام في فرضها، القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر، إذا هنا مش هيقعد، صلاة فريضة، صلاة الفريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. الصلاة الأصل أن تصلي قائما، هذا فرض، قوموا لله قانتين قوموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، هذا الأصل. يبقى الفريضة لابد أن تصلي قائما فيها، والجنازة فضيلة، يبقى ركن فيها القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر. والتكبيرات 4، أن تكبر عليها 4 تكبيرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4، متفق عليه من حديث أبي هريرة. إذا يكبر على الجنازة 4 تكبيرات، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 4 تكبيرات، وجاء أنه كبر أكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الظاهر أن غالب حاله صلى الله عليه وسلم 4 التكبيرات فقط، 4 التكبيرات. ولذلك كان عليه العمل من الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عبد الله بن عباس أنه كان يكبر 3 تكبيرات فقط، وجاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر 6 تكبيرات، وعلى غيره من الصحابة 5 تكبيرات، وعلى غيره من الناس 4 تكبيرات، 4 تكبيرات. فكأنه الاتفاق على 4 تكبيرات أنها الصلاة على سائر الناس، أن يصلي عليهم ويكبر 4 تكبيرات. يبقى على ذلك القول بأنه يجوز يصلي 4 تكبيرات و5 تكبيرات و6 تكبيرات و8 تكبيرات، هنا حنقول وما إيه الضابط لهذا الشيء؟ الضابط أني أصلي على فلان 4 تكبيرات وأصلي على فلان 5 تكبيرات، وخاصة أن الغالب الذي يصلي على الناس بهذه التكبيرات أهل الميت أو وصي الميت أو ولي الميت إذا كان في غير المسجد، هؤلاء سيصلون عليه، وكل إنسان وليه أولى من غيره. يقوم يقول أنا ده أبويا اللي ميت صلى لي 10 تكبيرات، ثاني يقول أبويا اللي ميت صلى 20 تكبيرة، أي المانع من هذا الشيء؟ ففتح هذا الشيء ليست طريقة الفقهاء. ولاحظوا أنه للفقهاء لهم قيود جميلة ضابطة للمسائل، ترك المسائل مفتوحة كده لأي ناس يدخل فيها التشاهي. فمسألة أنه يصلى على الإنسان ويكبر عليه 4 تكبيرات و5 تكبيرات و6 تكبيرات، يبقى يقوم يحصل فيها أمر التشاهي والتفضيل بين الناس من غير وجود مفضل للتوضيح. ولعلنا نرى أحيانا في صلاة الجنازة البعض من أهل الميت يجوا في المسجد ويصر أنه هو ليصلي على الميت الذي مات له، فإذا صلى يقوم يكبر ويدعو له ويقعد ربع ساعة يدعو للميت ويزنب الناس اللي وراه، عشان ده أبو ميت والتاني عشان أمه ميتة والتالي عشان أخوه ميت. يبقى الأمر ما انضبطش بالدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من الدعاء وأطال حتى أمل من وراءه. يبقى على ذلك هنا إذا كان ده في 4 تكبيرات، كيف لو فتح باب 5 تكبيرات و6 و7 و8؟ نقول فالمقيد بما قيد به الصحابة، الصحابة كانوا يكبرون 4 تكبيرات، علي بن أبي طالب زاد عن ذلك ولكن بين هذه الزيادة، فكان إذا كبر 6 تكبيرات يقول هذا من أهل بدر، هذا من أهل بدر، يقوم لأنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا فكان يكبر عليه 6 تكبيرات، هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه 5 تكبيرات، غير ذلك من الناس كان يكبر عليهم 4 تكبيرات، هذا اللي جاء عن علي رضي الله عنه. فكأنه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب أو كان يخير بين التكبيرات لاختار الصحابة أن يكبروا على الجميع فوق ذلك، يكبرون تكبيرات 6 تكبيرات و7 تكبيرات. فلذلك الذي نرى في هذا الشيء ما عليه الأئمة الأربعة وغيرهم أنه يكبر على الميت 4 تكبيرات فقط ولا يزاد على ذلك، فليس لأحد فضيلة أن يقال هو كأهل بدر ولا هو كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزاد على ذلك، إلا أن يكون الإمام ساهيا، أن نسي الإمام فلا شيء عليه. يبقى التكبيرات 4 لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي 4، ده متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال وقراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن، يبقى ركنها من أركانها القيام، من أركانها التكبيرات الأربع، من أركانها قراءة الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، ده حديث الصحيحين حديث عبادة. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة، فهذا ابن عباس رضي الله عنه قرأ بأم القرآن بالفاتحة يعني، وقال إنه من السنة أو من تمام السنة، رواه البخاري وأبو داود. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا تكبر تقرأ الفاتحة بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. قال والدعاء للميت، والدعاء يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من صيغ الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذه صيغة أو أي صيغة تحفظ من صيغ الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة تدعو للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، فأخلص ما قالش فادعوا بس، دادعوا وأخلصوا له الدعاء، يبقى فيه وجوب إخلاص الدعاء للميت. تدعو للميت بما تحب أن يدعى لك إذا كنت مكانه، يبقى هنا الأمر أنت النهاردة بتصلي على الميت بكرة هتصلي علينا إحنا، يبقى على ذلك تدعو للميت تخلص في الدعاء، وبما تحب أن يدعى لك ادعو لهذا الميت بهذا الدعاء بغض النظر عن من هذا الميت، من هذا الميت طالما أنه مسلم فادعو له بما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية اللي في السنة المعروفة. يبقى الدعاء للميت. السلام، السلام يبقى هنا ده آخر شيء، يبقى هنا أنت بتكبر على الميت أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى بتقرأ بعدها فاتحة الكتاب، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح فيها، لم يثبت يعني إحنا في صلاة الفريضة أو النافلة نقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بتدعو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما عبدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من دنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، أو أي صيغة من صيغ الاستفتاح، ولكن ما ثبتش أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح في الصلاة على الميت. يبقى على ذلك يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويدعو للميت أو يدعو للمسلمين، ثم التسليم بعد ذلك. والترتيب، والترتيب يعني بين هذه التكبيرات بما فيها الأولى الفاتحة الثانية الصلاة وهكذا. لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة، يعني بعد التكبيرة الثالثة والرابعة ادعو، سواء هتدعو للميت أو تدعو للميت ولنفسك، ولكن فلتكن التكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للميت، الرابعة إن شئت دعوت للميت وإن شئت دعوت لنفسك وإن شئت سلمت بعد الرابعة. يعني ما كانش بعد تكبير الرابعة ما كانش في إطالة في الدعاء، ما كانش يطيل الدعاء، لكن وقف هنيها ثم سلم عليها زي ما هنشوف. قال وصفتها، صفة بقى هذه الصلاة، أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة. أن ينوي، والنية محلها القلب، يبقى هو في قلبه مستحضر أنه حيصلي على جنازة من حضر من المسلمين، سواء كان رجلا أو امرأة أو أكثر من رجل أو أكثر من امرأة أو مجموعة من الرجال والنساء أو أطفال ونحو ذلك، يبقى بيصلي ونية الصلاة على من حضر من أموات المسلمين. ثم يكبر ويقرأ الفاتحة، يكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، كفي التشهد يعني طبعا كلمة كفي التشهد لأنه حط حرف جر ورا حرف جر، لغة ما ينفعش هذا في حرف الجر، ولكن يعني عند الفقهاء أحيانا بعض الاختصارات مبنها على التقدير، ولكن إنه فعل بعده فعل أو إن حرف بعده حرف ما يجيش، فهنا كفي يعني كهيئة ذلك في التشهد. ثم يكبر، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم اغفر أو اللهم ارحم ثم يكبر. طبعا لما يقول يدعو للميت بنحو اللهم ارحم كأنه بيعطيك أقصر حاجة، أقصر حاجة في الدعاء، ما انتش حافظ حاجة خالص قول اللهم ارحم، تدعو الميت بذلك، ولكن السنة أن تدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعين. ثم يكبر ويقف بعدها قليلا للتكبير الرابعة، يكبر ويقف بعدها قليلا، إن شاء دعا للميت ثانيا، إن شاء دعا لنفسه وللميت، إن شاء دعا لنفسه والمسلمين، إن شاء سلم بعدها وإشارة ويسلم. لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء الجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه. هو هنا يعني روي عنه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، روي عنه هذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلم، ذا عند الشافعي رواه الشافعي وابن أبي شيبة وابن الجارود زي ما ذكر الشيخ الألباني. وفي رواية السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامه، مثل ما يفعل إمامه. وروى الجوزجاني عن زيد بن أخدص اللي فد صحيح وفي إنه من السنة كذا، من السنة كذا، وكأنه ما هوش من كلامه صلى الله عليه وسلم، كان من كلام غير، من السنة كذا، فله حكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف، حديث إسناده ضعيف. قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف، ده قالها تفقها اللي هو صاحب الكتاب الجوزجاني، ليقول إنه التكبيرة طبعا فيش بعدها حاجة، أنا ظني إن هي علشان بس يلحق كل الناس اللي في آخر الصفوف يسمعوا ويكبروا ثم يسلم. قال هنا ثم يسلم وتجزئ واحدة عن تسليمة واحدة. الأدعية اللي ثبتت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدعية جميلة دعا بها للميت عليه الصلاة والسلام، منها ما رواه أبو داود عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليت على الميت فأخلص له الدعاء، ده حديث وده حديث حسن. رواه ابن ماجه بقى في الدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ده حديث دعا النبي صلى الله عليه وسلم الميت. هنا نتعلم ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أجمل ما يكون، أجمل ما يكون أن تدعو للميت بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم فتقول هذه الأدعية. الأدعية ما هيش طويلة اللي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت، أدعية قصيرة ولكنها جامعة مانعة، أدعية من جوامع الكلم الطيب منه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا أفضل ما يدعى به للميت، ندعو بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا نصلي على الجنازة وبعدين واحد من أهل الميت وانت أصرت أوي في الدعاء، أصرت أوي في الدعاء، ولعل نكون دعينا بكذا دعاء من الأدعية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي بنذكره ما صح عنه صلوات الله وسلامه عليه من الدعاء. هذا حديث قال اللي ده رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، في رواية ولا تفتنا بعده، ولا تفتنا بعده. فدعا بالرحمة ودعا بالمغفرة للجميع، وكأن هذا من الأفضل أن يكون بعد التكبيرة الرابعة تدعو لنفسك وللمسلمين بهذا الشيء، إن كان بعد الثالثة جائز، ولكن يعني أفضل أن يكون بعد الثالثة أن تخص الميت بالدعاء وحده، أن تخص الميت، فإذا كان بعد الرابعة فقل هذا وسلم بعد. روى أبو داود عن وثيلة بن الأسقع قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول أدي مرتين دعا فقال اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء قصير وجميل وعظيم منه صلوات الله وسلامه عليه. قال: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، يعني نزل عندك وفي جوارك أنت تديره، فقد نزل جارا لك، جاور وجاء عندك، جاء إلى الدار الآخرة، هو في ذمتك نحتسبه عندك وفي حبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار. فدعا له، محتاج لإيه هذا الميت؟ إنه في قبره لا يفتن، إذا فتن في قبره ما عرفش يقول لا إله إلا الله فهو العذاب إلى يوم القيامة. لما هنا قه فتنة القبر، إذا سئل في قبره ثبته بالقول الثابت في قبره، فقه فتنة القبر وعذاب النار. إذا كان يوم القيامة الخوف والمصيبة من عذاب النار، يبقى في القبر قه فتنة القبر، يوم القيامة قه عذاب النار، جمع له الخير كله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنت أهل الوفاء والحمد. أنت أهل الوفاء والحمد، يعني أهل أن توفي بما وعدت به المؤمنين، أن تثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: اللهم فاغفر له وارحمه. اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. حديث آخر في صحيح مسلم عن جبير بن مهير قال: سمعت عوف بن مالك يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا من دعاء صلى الله عليه وسلم، لم يكن دعاء طويلا يمل الواقفين وراءه، ولكنه دعاء عظيم جامع مانع. قال: يدعو للميت: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. فدعا له بالمغفرة، ودعا له بالرحمة، ودعا بالعفو والعافية. قال: وأكرم نزله. نزل الضيف طعام الضيافة، نزل عندك فضيفه، هذا ضيف عندك يا ربي ضيفه. أكرم نزله ووسع مدخله، وسع قبره. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، والقبر يضيق على صاحبه حتى تختلف أضلاعه، ويوسع على صاحبه ما يشاء الله عز وجل. فيقول المؤمن: أفسحوا له مد البصر، أفسحوا له مد البصر. يبقى يضيق على إنسان حتى تختلف تتكسر أضلاعه، ويوسع لإنسان آخر بما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. هنا في الدنيا تغسل بهذه الأشياء تنظف الثياب، فكيف إذا كان الغاسل من عند رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى؟ وكأن المعنى: طهره يا ربي، أنه قال: أنزلنا من السماء ماء طهورا لنطهركم به، فكأنه يقول: طهر هذا الميت من كل شيء بهذه الأشياء. ونقه من الخطايا، نقه يعني امحو عنه الخطايا، اغفر له وامحو عنه الخطايا. كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، يعني كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللي عنده ثوب أبيض جاء عليه شيء وسخه يقعد يغسل فيه لغاية ما يزيل كل الأثر الذي هو فيه. لو أن الثوب أسود لعله لا يرى الأثار الصغير، أما الثوب الأبيض فيبدو فيه الصغير والكبير، فكأنه يقول: يا ربي نقيه تماما من الذنوب حتى يقابلك وهو نقي ولا ذنب عليه. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. يبقى أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، هذا على الراجح يقال للرجل فقط، وأهلا خيرا من أهله، لأن الرجل إذا مات ودخل الجنة فله حور عين، نساء كثيرات في الجنة، أما المرأة فهي لآخر أزواجها، فهي لآخر أزواجها الذي توفيت وتركته، هي لآخر أزواجها. فيقول الإمام السيوطي: قال طائفة من الفقهاء: هذا خاص بالرجل، ولا يقال في الصلاة على المرأة: أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لجواز أن تكون لزوجها في الجنة. فإن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك. هنا بننبه لأن أحيانا بعض الإخوة يقف على القبر ويدعو على القبر يقعد يعيد ويزيد أبدله خيرا أهلا خيرا من أهله، فالمرأة يقول أبدلها خير أهلا خيرا من أهلها، أبدل ويبزولها واقف وصوب عايز يضرب أبدلها. لا ما تقولش هذا الشيء، ما تقولش هذا الشيء في المرأة، إنما يقال الرجل. وإن كان بعض أهل العلم أولوه قالوا يعني أن يقال في الرجل والمرأة على تأويل، ولكن الراجح أن هذا يقال في الرجل اللي هي كلمة أهلا خيرا من أهله. قال وزوجا خيرا من زوجه، هذا في الرجل. وأدخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار، ده من أطول دعاء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية اللي ثبت في ذلك أدعية قليلة الذي ذكرناها هذا اللي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم مما وقفنا عليه من الأحاديث. حديث رابع جاء عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد فيه عثمان بن شماس وثقه ابن حبان فقط، فالإسناد فيه شيء من الضعف. قال سمعته يقول أنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها، جئنا شفعاء فاغفر لها. يبدأ اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث. من الأحاديث الموقوفة جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأله رجل كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أنا لعمر الله أخبرك. الحديث ده موقوف على أبي هريرة، رواه مالك في موطئه وإسناده صحيح. قال اتبعها من أهلها، أبو هريرة بيقول للرجل عايز تأخذ الأجر كاملا على هذا المتوفى، امشي وراه من ساعة ما يطلع من بيته من أهلها. قال اتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت، أو أتبعها بكلم عن نفسي أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، كأنه قصد كبرت وحمدت يعني قرأت بالحمد الحمد لله رب العالمين، ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، فزد في إحسانه يعني في حسنات هذا الإنسان، يعني نمي له هذا الإحسان الذي أحسن وأعطه ثوابا وافرا، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. يبقى هذا الحديث صحيح الإسناد، ده اللي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكان دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة لما توفي زوج أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما، اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين. هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا لأبي سلمة بهذا الدعاء. هذا ما وقفنا عليه في الدعاء للميت. لو جمعت هذا كله وقلته في صلاة مش هياخد منك 3 دقائق 2 تقول هذا كله، يبقى ما فيش معنى بقى انك تذنب الناس وراك كنت بتصلي صلاة الجنازة وتقف ربع ساعة تدعو بأشياء قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء أخرى لم يقلها صلى الله عليه وسلم وتتعب الناس فيها. يبقى بقدر ما دعوت وأخلصت في الدعاء، دعوت بهذه الأدعية، يعني إن كان في بعد التكبيرة الرابعة دعوت أو أنك وقفت ثم سلمت أو أنك دعوت لنفسك وللمؤمنين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد. جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه التقط من مجموع الأحاديث اللي جاءت والآثار دعاء ورتبه وكان يقوله هذا الإمام الشافعي، دعاء أخذ من مجموعة الأحاديث. قال إيه فيه؟ قال الإمام الشافعي رحمه الله اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، وأنت أعلم به، اللهم نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك، قد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك، وقه فتنة القبر وعذابه، وأفسح له في قبره، وجاف الأرض عن جنبيه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. ده الدعاء اللي قاله الإمام الشافعي رحمه الله. إذا كان الصلاة على صبي صغير تدعو لوالديه، تدعو لوالديه أو تدعو فتقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام، وان توفيته منا فتوفى على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. يجوز أيضا أن تدعو فتقول اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا، يبقى هنا تدعو للأبوين أن يغفر الله عز وجل لهما وأن يخلف عليهما، أن يخلف عليهما، فتقول جعله فرطا لأبوي، كأنه سلفا لأبوي يسبقهما إلى الجنة ويأخذ بأيديهما إلى الجنة، هذا فرطهما وسلفهما. اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا، يعني من الادخار، ادخر ادخار يعني ادخر ادخر أجر هذا الصبر على هذا الصبي للوالدين يوم القيامة. اللهم اجعله فرطا لأبوي وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، يعني شفعه فيهما يوم القيامة، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعد، ولا تحرمهما أجره، ولا تفتنهما بعد، ولا تحرمهما أجره. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه، ويدعى لوالديه، يبقى أخذ العلماء من ذلك يدعى للوالدين، فذكر عن الإمام النووي يعني ذكر هذا الدعاء أنه يدعى للوالدين بنحو ذلك، يعني بيعلمك هتقول أدعو لهم بإيه، يبقى تدعو لهم أن هذا الصبي يكون فرطا لهما وسلفا وذخر لهما يوم القيامة، وأن الله يصبرهما عليه، وأنه يخلف عليهما سبحانه وتبارك وتعالى، ويملأ قلوبهما بالصبر، وأنه لا يضلهما ولا يفتنهما. يبقى نحو هذا الدعاء تدعو للوالدين بذلك. نرجع ثاني لكلامنا هنا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظر حتى يفرغ منها فله قيراطان، فله قيراطان، يعني شوف الأجر العظيم لما إجاب ميت وصلى عليه لقى قيراط كامل، قيراط. طيب إذا صليت على الميت واتبعته حتى القبر حتى يدفن، قال فله قيراطان. قال وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. كل إنسان يصلي على الميت له قيراط، جبل عظيم من الحسنات، صلى عليه وتبعه حتى يدفن له جبل وجبل، جبلان عظيمان من الأجل بسبب صلاته على الميت. بيقول لنا هنا تجزئ واحدة، يعني تسليمة واحدة في السلام في الصلاة على الميت، تجزئ واحدة. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة ليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، يعني ابن يزيد النخعي هذا اللي فيه الخلاف عنه. يبقى هنا تجزئ واحدة ويجوز اثنتين، يجوز أنك تسلم عن اليمين وعن الشمال، إنما أكثر ما ورد التسليم الواحد، أكثر ما ورد التسليم الواحد. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم على الجنائز كتسليمي على الصلاة، كان يسلم يعني تسليمي على صلاة الجنازة كالتسليم على الصلاة، يعني تسليمتين، فعلى ذلك إن سلمت تسليمتين جاز، إن تسلمت تسليمة واحدة أيضا جاز. ولو لم يقل ورحمة الله، يعني أنه لو قال السلام عليكم فقد خلص خرج من الصلاة بها، لكن الأفضل أن يقول ورحمة الله، الأفضل أن يزيد. قال وجاء عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن المخفف فسلم واحدة عن يمين، ده ضعيف، قال السلام عليكم، هذا ضعيف. ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء، يعني عايز يقول إذا دفن الميت ولم يصلى عليه فالصلاة فرض، لابد من الصلاة عليه. طب إذا صلى عليه البعض وبعض أوليائه حضر وفاتته الصلاة على الميت، هل ممكن يذهب يصلي عليه عند قبره؟ الصواب أنه يجوز ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في المرأة التي كانت تقوم المسجد، ذهب فصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام. ففي أنه إذا فاتت ولي الميت الصلاة عليه جاز أن يذهب إلى قبره فيصلي عليه. طيب إمتى حيصلي عليه هنا؟ إذا مات لا جي النهاردة جي بكرة جي بعده، قال إلى شهر، هذا أقصى ما ثبت في ذلك. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر، يعني الصلاة على الميت اللي فاتته صلاة الجنازة وكان من أحباء الميت حب أنه يصلي عليه، ذهب عند قبره فصلى عليه صلاة الجنازة ويتوجه إلى القبلة طبعا في الصلاة. قال عن إمام أحمد: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان، يقصد أنه صلى على القبر، أنه ذهب وصلى على المرأة اللي توفيت ودفنت من غير ما يصلي عليها فصلى عليها في قبرها. وقال: أكثر ما سمعته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، بس إسناده ضعيف، إسناده مرسل. فاختار الإمام أحمد أنه يعني أقصى حاجة الميت إذا دفن وحضر وليه ولو بعد شهر أنه يصلي عليه، إلى هذه المسافة شهر شهر وشيء، بعد كده خلاص. يحرم بعد ذلك، يحرم بعد ذلك، يعني أنه الخلاي يؤجل الصلاة لهذا الوقت، قال يحرم، نص عليه أحمد، لأنه لا يتحقق بقاؤه على حالة بعد ذلك، على حاله بعد ذلك. أنه الميت كده يتحلل، أصبح الآن بقى العظام، أصبح الميت نفسه تحلل، فعلى ذلك لا يصلى عليه بعد ذلك. ويصلى على الغائب بالنية، يصلى على الغائب الذي مات في بلد أخرى وأحب الناس أن يصلوا عليه، صلوا عليه صلاة الغائب. لكن يا ترى حيصلوا على كل ميت؟ على كل كم من الصحابة خرجوا إلى البلدان وذهبوا مجاهدين في سبيل الله عز وجل وماتوا، اللي مات في الكوفة واللي مات في البصرة واللي مات في بلاد الروم وفي غيرها، واللي مات في المدينة واللي مات في مكة، وهل كانوا بيصلوا كل يوم صلاة الغائب على حد؟ كثير من الناس ماتوا وما ثبتش عن الصحابة أنهم كانوا يصلون الغائب كل يوم على إنسان. فعلى ذلك هنا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية: لا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، لم ينقل هذا الشيء صلاة على الغائب. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي هذه صحيحة، أنه صلى على النجاشي صلى الله وسلامه عليه، لكن ذكر العلماء أن النجاشي مات في الحبشة وكانوا نصارى، نصارى وهو المسلم الذي فيهم، وهو رضي الله تبارك وتعالى عنه لما توفي أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي، وكم أزدى من إحسان إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، هذا الرجل اللي أمهر أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي سفيان، هو الذي دفع مهرها، وهو الذي زوجها من النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده في الحبشة، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم ودفع مهر النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وتمنى لو أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان المسلمون في جواره هنالك، فاستحق الرجل أن يكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي عليه لما توفي رضي الله عنه، يصلي عليه هو والمؤمنون. فصلى على النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتد بقصة النجاشي، كأن الإمام أحمد بيضيق الأمر، يعني مش أي حد اللي يصلى عليه صلاة الغائب، ما تبقاش على طول كل شوية صلى صلاة الغائب، ولكن إذا مات إنسان في مكان ولم يصلى عليه أو كان في مكان كفار ولم نعلم أنه صلي عليه فليصلى عليه صلاة الغائب. والحالة الثانية إذا كان إنسانا من الصالحين من أهل العلم ونحوهم أنه يجوز، ده كلام الإمام أحمد، قال إذا مات رجل صالح صلي عليه، يعني يجوز مثل ذلك، والجمهور على جواز صلاة الصلاة على الغائب. في الصلاة ذكرنا الصلاة على الميت أنه هيكبر أربع تكبيرات، هل يرفع اليدين مع كل تكبيرة؟ يجوز يرفع اليدين مع كل تكبيرة، عملا بما فعله ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر ويرفع اليدين، ويجوز ألا يرفع لأنه لم ينقل ذلك صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللي نقل صحيح عن عبد الله بن عمر الصحابي أنه فعل ذلك، فإن شئت فعلت فعله وإن شئت تركت، النبي صلى الله عليه وسلم ثبتش عنه أنه رفع اليدين. لكن هذه ليست من المسائل اللي فيها إنكار، أحيانا بعض الناس ينكر، بل يبلغني أن بعض الإخوة أما حد يصلي يرفع اليدين، لا ما ترفعش إيديك، ليه تقول ما يرفعش إليه؟ ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه، فالأمر مش محل إنكار، يجوز رفع اليدين ويجوز عدم رفع اليدين. فإذا أخذنا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه هنقول ما ثبتش أنه رفع اليدين. إذا أخذنا بما فعل ابن عمر وقلنا إنه مش هيعمل هذا من نفسه، لابد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يبقى يجوز رفع اليدين فيها. فليست من مسائل الإنكار إنه رفع اليدين أو لم يرفع يديه، غايتها أن من يرفع اليدين يقول إنها سنة، ومن لا يرفعها يقول إنه لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا أثبتها سنة. في الصلاة على الميت ذكرنا قبل ذلك حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم، وفيه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم ظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب حتى تغرب. يبقى هنا ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة فيها. إنك تؤخر صلاة الفريضة إليها متعمدا هذا لا يجوز، إنك تصلي فيها النافلة هذا غير جائز، أيضا إنك تصلي فيها على الميت هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأن نقبر فيهن موتان. يبقى هنا قبر الموتى في هذه الثلاث الساعات اللي هي أنهي ساعات؟ قال: حين يقوم قائم الظهيرة، هي قبل صلاة الظهر بقدر يسير، قدر حوالي ركعة قبل صلاة الظهر، ما عدا في يوم الجمعة فالراجح أنه يجوز الصلاة لغاية ما يخرج الإمام على الناس. قال: حين يقوم، أو قال: حين تطلع الشمس بازغة، وقت طلوع الشمس لغاية ما ترتفع، قال: حتى ترتفع، يبقى حوالي ربع ساعة بعد طلوع الشمس هذا الوقت لا تصلي فيه. وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هي مقدار ركعة قبل صلاة الظهر، حتى تميل الشمس يعني حتى يؤذن لوقت الظهر اللي هو وقت الزوال. وحين تضيف الشمس للغروب، تضيف يعني نزل قرص الشمس بقى على الأرض ملامس للأرض وحيبتدي ينزل بعد ذلك تحت الأفق، يبقى هنا تضيفت للغروب، نزلت الشمس بمنزلها على الأفق لامست خط الأفق وحتنزل بعد ذلك تحت الأفق، وحين تضيف لغاية ما تغرب الشمس يبقى الحوالي الربع ساعة اللي من ساعة ما الشمس بتبتدي تنزل لمس الأفق حتى تدار تحت الأفق، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال بعضهم إن المراد بالقبر صلاة الجنازة، وهذا ضعيف، لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع، فلا يجوز تفسير الحديث بما يخالف الإجماع، بل الصواب أن معناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، يعني أنه يتعمد أنه يقبر الميت قدامه الوقت واسع ويتعمد لغاية قبل غروب الشمس ليدفنه في هذا الوقت. ده كلام الإمام النووي. قال بعضهم إن المراد بالقبر أن نقبر فيهن موتانا، بمعنى أن احنا نصلي على الموت في هذا الوقت، ولكن الحديث نفسه نص على ذلك، على الصلاة، أن نصلي فيهن يبقى الصلاة شيء، وأن نقبر فيهن موتانا شيء. ولكن القبر هل في علاقة بين أنه بنصلي في وقت الغروب هذا الوقت اللي بيسجد فيه عباد الشمس للشمس، هل هيكون مثله الدفن؟ كأن المعنى أنه النهي عن القبر في هذا الوقت احتياطا لأمر الصلاة، احتياطا لأمر الصلاة، لأن الغالب أنهم يصلون ثم يدفنون الميت، فإذا كان حيدفن في هذا الوقت يبقى حيصلي قبله بقليل، يبقى كأنه يتعمد أن يصلي في وقت النهي عن الصلاة، فعلى ذلك يصلى على الميت في غير هذه الأوقات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي رحمه الله: فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد، الدفن في هذه الأوقات يعني فرضنا على ما جهزوا الميت وصلوا عليه في وقت العصر ونقلوه لغاية ما وصل المقابر في مكان بعيد، وصلوا قبل غروب الشمس، الأفضل أن ينتظروا حتى تغرب الشمس ثم يدفنوا تطبيقا للحديث. لكن إن دفنوا قبل ذلك فالصحيح أنه لا إثم عليهم في ذلك. يقول النووي رحمه الله: فأما إذا وقع الدفن في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. وكان الأخ بيقول أنه هنا في التسليم في الحديث: ثم يسلم سرا في نفسه، ثم يسلم سرا في نفسه، هنا يجوز أن الإمام يسلم سرا في نفسه ويعرف الناس انقضاء الصلاة بالحركة اللي تكون، ويجوز أنه يرفع صوته فيها، فرفع الصوت في القراءة في الصلاة هذا سنة، وفي الصلاة الجهرية يعني رفع الصوت فيها سنة، فإذا لم يرفع صوته فالصلاة صحيحة. فليكن باب أولى إذا سلم ليعلم الناس أن الصلاة انتهت، وخاصة إذا كان الناس في المسجد في الدور الأول والثاني والثالث يصعب أن ينتبه الناس لهذا الشيء، ممكن يفضلوا هم في الصلاة وهم خلاص في الدور الأول صلوا وتشالت الجنازة وراحت على المقابر ولسه هم واقفين منتظرين الانتهاء. فعلى ذلك هنا رفع الصوت وعدمه نأخذ برفع الصوت في التسليم من قول مسعود رضي الله عنه كان يسلم تسليمه في الصلاة كتسليمه في الصلاة، فالتسليم في الصلاة كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة المكتوبة. إذا سلم في سره لا ينكر ذلك لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم سرا، لكن مراعاة الحال اللي انت فيه، مراعاة أين تصلي، المجموعة اللي بتصلي معك صلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومعه رجلين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، معه امرأة صلت متأخرة خلفهم عدد قليل صلى معه صلى الله عليه وسلم، اجتمع معه مجموعة فأسمهم ثلاث صفوف وهم عدد قليل، فهنا العدد القليل يصلي من الممكن أنه يسلم سرا وينتبهون أنه الصلاة انتهت. لكن إذا كان ألف واحد يصلي على الجنازة فين حيعرف الألف واحد أنه انتهى إلا بعد ما ترفع الجنازة ويبتدي يتحرك بها الناس على ما توصل لهم يكون عدى وقت طويل. فعلى ذلك يجوز رفع الصوت في التسليم ويجوز عدم رفعه، لكن يراعي الحال، الحال اللي هو عدد قليل ينتبهوا أنه إذا تحرك انتهت الصلاة خلاص يجوز أن هو يسر، عدد كبير فالإمام دعي الإمام لإعلام من وراءه بأفعال الصلاة بالتكبير والانتهاء ونحوها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المرأة التي كانت قائمة على المسجد وهي في القبر، فهل تجوز صلاة جنازة في القبور؟ مش بإطلاق، مش بإطلاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها، فإن هنا لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها يقصد صلاة النافلة، إنك ما تجعلش بيتك المقبرة، فالمقبرة لا يصلى فيها فلا تجعل بيتك مثلها، لكن مع العذر يجوز أن يصلى على القبر، يجوز العذر اللي هو هذا الذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو نهى عن الصلاة إلى المقابر، نهى عن الصلاة إلى المقابر، وصلى هو على المرأة التي قبرت من غير ما يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، ففي أنه مع العذر دفن الميت ولم يصلى عليه فليصلى عليه عند المقبرة. أما أن يحمل الميت ويذهب به جوا المقابر ويوضع ليصلى عليه، لا، لا يفعل هذا الشيء، التعمد شيء وعدم التعمد شيء آخر. فرضنا أنهم حملوا الميت ولما وضعوه تذكروا هم هنالك أنهم لم يصلوا عليه، في هذه الحالة يصلى عليه في مكانه، هذا لم يتعمد أن يذهب ويصلي هناك عند المقابر. لكن إذا كان هو لسه في بيته وعارفين لم يصلى عليه وأتي به إلى المسجد ولم يصلى عليه وبعدين يتحمل ويتحط عند المقابر عشان يصلي عليه جوه المقابر، لا. ومش عادة المسلمين الآن الصلاة بداخل المقابر، العادة يصلوا في منطقة خارج المقابر سواء في حوش برا المقابر أو في شارع برا المقابر، داء الغالب، فهذه ليس لها حكم الصلاة بداخل المقبرة. لو أن شخصا أدرك تكبيرة هل تحسب صلاة الجنازة؟ وهنا برضو من المسائل اللي ما ذكرهاش هنا، إنك لو أدركت تكبيرة من التكبيرات يبقى فضلك ثلاث تكبيرات بعدها، يبقى تكبر باقي التكبير، طول ما الميت محطوط على الأرض يبقى تكبر التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، والله إذا كان حيستعجلوا ويرفعوا يبقى كبر تكبيرات متوالية ثم سلم. يبقى هنا التكبيرة أنت أدركت التكبيرة اللي أنت داخل فيها، هذه الأولى بالنسبة لك ستقرأ فيها الفاتحة، بعد ذلك سلم الإمام يبقى أنت هتكبر التكبيرة الثانية وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة وتدعو له، والرابعة تدعو لك له ولنفسك وللمسلمين. إذا استطعت ذلك والميت ما زال موضوعا على الأرض فعل، إذا كانوا حيرفعوا الميت يبقى على ذلك أسرع بتوالي التكبيرة، تكبيرة وراء الثانية وراء الثالثة والرابعة، وسلم يبقى أنت مدرك للصلاة. هنا هو أنتوا بتسألوا كثير كده ليه؟ الأسئلة كثيرة دي مش عادتنا الأسئلة كثيرة، بس هي فيها حاجات فعلا مهمة. واحد يقول رأيتك بعد صلاة الجنازة تترك الميت مكانه ثم تقول شيئا، هل تدعو له أم تقول شيئا؟ والله جزاك الله خير، احنا نفسنا ننبه الناس على هذا الشيء من زمان وبننسى على طول ان احنا نذكره. بعد ما بيتحط صلينا على الميت، العادة من الناس يشيلوا الميت يطلعوا يجروا بيه، وخاصة الإخوة، يقوم نص الناس في المسجد بيلبسوا الجزم، والنص الثاني بيدور على الأحذية بتاعتهم، والنص الثالث عده، والرابع عده بالميت القطر، واتفركشت الجنازة كلها بسبب سوء التصرف من الناس. لذلك بنتعمد ان ناخر الميت, نسيب لغايه ما كله يطلع وياخد الاحذيه بتاعته يقوم يلحقه انه يمشي الجميع مع الميت, لكن مش حاطينه علشان نقف ندعو له بادعيه خاصه. وكثير من الناس يظن هذا شيء, حتى اذا كان في احيان الميت يكون في عربيه مستنيه بره وشيل حط الميت في العربيه طالما انه حيدرك الجميع ان يخرجوا معه, يقول تشمعنا ده دعيت له اكثر من ده, مش امر دعينا اكثر, ده امر انه اللي بيحصل من الناس من سوء التصرف. سوء التصرف كتير يجي في الجنازة تلاقي الحرامية كتير في المسجد, يجي تحط الميت واللي جاي في الجنازة لابس ومتشيك على الحذاء بتاعه يتسرق. كتير يحدث هذا الشيء, وخاصة إذا حصلت البرجلة إن تشال الميت على طول وراح طالعين به, يقوم الواحد يدور على الحذاء بتاعه يكون الحرامي سرق الحذاء ومشى به, التاني يحتس خلاص انتهى الشيء ضاع على الناس الحاجات بتاعته. فبنتعمد إن احنا نحبس الميت بس شوية على ما الناس تطرى يلبسوا الأحذية بتاعتهم ما يلحقش حد يسرقهم, يقوم يتمكنوا إنه الكل يمشي في الجنازة مع بعض, ما يمشيش ناس وأحيانا البعض يشيل الميت يطلع يجري به, يروح الناس يجروا ويبتدي بقى مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دول بيجروا قدام واللي ورا بيزعق وإنه حرم عليكم وقفوا الميت ما تجروش, وكل واحد يفتي فيه. فمن الحاجات اللي بنتعمدها إنه التأخير شوية لغاية ما الكل يطلع يقوم الكل يمشي مع بعضه في الجنازة, مبقاش حد بيجري وحد تاني مش عارف يلحق الأوان. فما فيش في تأخير الميت إن احنا بندعو دعاء زائد ولا غيره, ولكنه علشان يتمكن الناس من الخروج ثم حمل الجنازة. هل يجوز ما يفعله بعض المساجد جعل الوقت بين الأذان والإقامة وقتا صغيرا حتى يصل لوقت قضاء ركعتين أثناء وضوء الجنازات, وهذا يؤدي إلى عدم إدراك الصلاة المفروضة ويؤدي إلى عدم إدراك بعض المصلين للجنازة؟ أيوة طبعا يجوز, ما يجوز ليه؟ يجوز طالما أذنوا للصلاة بعد ذلك يقيمون الصلاة, بس مراعاة الظروف اللي موجودة. أحيانا يبقى العدد ضخم جدا في الجنازة, المسجد مش مساعي, الناس في الشارع والمسدين الشارع, خاصة إذا كان الشارع رئيسي حيعطل السيارات وإحنا واقفين بالجنازة, يبقى هنا مش هنتأخر كثير, يبقى نصلي صلاة علشان نفض الزحام اللي موجود, وخاصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة. لكن إذا كان الأمر مش كده, لا الأفضل إحنا ننتظر الإمام الراتب أن يأتي. إن كثير من الإخوة لما عرفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 صلاة في جماعة, 40 يوما في جماعة, يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان, براءة من النار وبراءة من النفاق, فيحب إن هو يلحق التكبيرة الأولى, وعارف إن في المسجد بيأخروا 10 دقائق 1/4 ساعة يأخروا الصلاة, فهو مطمئن لهذا الشيء جاي عشان يدرك التكبيرة الأولى, لا إن الصلاة مشو يقوم يحزن لهذا الشيء. فالأفضل إن إحنا نراعي, إذا والله كان من الممكن الانتظار لا في زحمة ولا في طريق مسدود ولا في شيء, يبقى ننتظر على وقتنا ونصلي الصلاة الفريضة ثم نصلي الجنازة. إذا كان الأمر كما ذكرنا من عطلة للشارع وزحمة وما فيش مكان للصلاة, وعلى ذلك تقام الصلاة ويصلي الناس, يبقى هي مراعاة بس الحال. دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم صلاة العشاء أحيانا وأحيانا, إذا رأى الناس اجتمعوا عجل صلى الله عليه وسلم, وإذا رأىهم تأخروا أخر عليه الصلاة والسلام, يبقى رأى أحوال الناس, الناس كثيرة موجودين في العشاء صلى بهم العشاء, الناس تأخروا يقوم يؤخر صلاة قليلا صلى الله عليه وسلم. كذلك في الجنازة الناس كثيرة ملي المسجد وملي الشارع وملي تعوى عمين زحام وسدي, بعرسك نصلي ينصرف الناس. إذا كان لا والله محتاجين إنه العدد قليل وأهل الجنازة 10 ولا 15 محتاجين تكثير العدد يصلون على الميت, بعرسك مؤخر حتى يكثر العدد فيصلي على الميت 40 أو يصلي على الميت 100 فيشفعون فيه. في مسائل ثانية كثيرة في الباب هنخليها في المرة الجاية إن شاء الله نتكلم فيها, منها مسألة نقل الميت من مكان لمكان, منها مسألة النعش, منها مسألة صلاة الميت بداخل المسجد ولا خارج المسجد. أنا بقول كده عشان وأنا ماشي بتوقفوني وتسألوا أسئلة لسه هنقولها بعد كده, فرجاء لدعي الأسئلة بعد الدرس وإن شاء الله هنذكرها في الحديث القادم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم, وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.